يقول الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري في كتابه الشريعة، قال: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. بعد أن بين لنا في الباب الذي قبله ما هو الإيمان، وأن الإيمان شعب أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والصلاة شعبة من الإيمان، والزكاة شعبة من الإيمان، وبر الوالدين شعبة من الإيمان، والجهاد في سبيل الله شعبة من الإيمان، وهكذا كل بر يفعله الإنسان هو شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب تتفاوت عظمة وقوة، وتتفاوت مكانة ومنزلة، وتتفاوت وجوبا وندبا، لكنها كلها مطلوبة على الإنسان أن يحرص على أدائها وأن يفعلها. وأن الله سبحانه وتعالى يحثنا على فعلها ويثيب فاعلها الذي يفعلها إيمانا واحتسابا له جل وعلا. لذلك هذه الشعب كل الناس يتفاوتون في أدائها ويتفاوتون في فعلها، فمنهم من يؤدي هذه الشعب، ولذلك إذا فعلها كلها كان إيمانه كاملا، وينقص الإيمان بقدر نقص هذه الأفعال. نقص هذه الأفعال إما من حيث أداؤها، وإما من حيث أداؤها والإخلاص فيها، ومن حيث أداؤها على الوجه الصحيح، ومن حيث أداؤها احتسابا، ومن حيث أداؤها تصديقا، ومن حيث أداؤها خوفا، ومن حيث أداؤها طمعا. كل ذلك يؤثر في كمال وتمام الإيمان. ولذلك مما اعتقده سلف هذه الأمة وأهل السنة والجماعة وأصحاب الأقوال التي تتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما استقر في نفوسهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه المسألة اختلف فيها أهل القبلة، ووقفوا منها مواقف، ووفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى الموقف الحق. لأن الإشكال الذي وقع فيه أهل البدع في هذه المسألة هو مسألة هذا الإيمان، هل هو شيء واحد أو هو أشياء؟ فذهب بعض الطوائف كالخوارج والمعتزلة والرافضة إلى أن الإيمان شيء واحد، وأنه ينتقض بأدنى ناقض، بمعنى أن الإنسان إذا خالف الإيمان، إذا خالف فعل الإيمان يبطل إيمانه وينتقض ولا يبقى منه شيء. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول نشأ عنه أن من عصى الله عندهم ولو كانت المعصية يسيرة فإنه لا إيمان له. وذهب الخوارج إلى أنه يخرج من الملة ويصبح كافرا حلال الدم يستوجب القتل. ولذلك نجد أن أصحاب هذا الفكر وأصحاب هذا الرأي، ولا يقول أن قائل إن هذا الرأي انتهى، كان زمان وانتهى، لا يزال إلى اليوم ونحن نتحسس آثاره في زمننا في المجتمعات التي يقتل بعضها بعضا، يدعي هؤلاء الخوارج يدعون أن من ارتكب معصية فهو حلال الدم لأنه كافر، من ارتكب معصية يكفر، ومن كفر يقتل. ولذلك نجدهم يبادرون ويسارعون إلى قتل المسلمين، إلى قتل من يقول لا إله إلا الله لمجرد ذنب يقع فيه. ولا شك إن هذا القول وإن هذا الرأي فيه غلو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الشريعة الإسلامية جاءت ووضعت أحكاما وحدودا لمن تقع منه المعاصي، فإن من تقع منه المعاصي لا يخرج عن كونه مسلما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه رجل يكثر من شرب الخمر، يؤتى به دائما وهو مخمور يشربها، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده الحد فيجلد، لكنه لا يقلع. وفي يوم من الأيام سمع رجلا يقول له لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شارب الخمر، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا ولا تعينوا الشيطان على أخيكم، فإنه رجل يحب الله ورسوله. فأثبت له إيمانا وأثبت له محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هو لم يخرجه بهذه المعصية التي يرتكب، ما أخرجه عن دائرة الإيمان، واعتبره من المؤمنين، لكنه ناقص الإيمان. ولذلك أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن مرتكب المعصية ينقص إيمانه، وأنه بتوبته وبفعله الخيرات والطاعات يزيد إيمانه حتى يبلغ درجة الكمال أو القريب من الكمال. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان شعب، قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهؤلاء الخوارج ومن سار على منهجهم وهم المعتزلة خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة، فحكموا بكفر من ارتكب معصية. أما المعتزلة فهم يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج عن دائرة الإيمان، لا يسمى مؤمن، لكنهم ما تجرؤوا أن يخرجوه عن، يعني يلحقوه بالكفار، وقالوا هو ليس بمؤمن. يسألهم الناس هل هو كافر، يقولون نحن ما نقول كافر، ليس بكافر وليس بمسلم، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، إلا أنهم يطبقون عليه أحكام الكفار، يقولون هو مخلد في النار ولا يجوز لله أن يخرجه من النار، يقولون إنه يذوق يجب على الله أن يعذبه ما أوعد به من فعل ذلك الفعل، والخطأ الذي ارتكبوه من جهتين: الجهة الأولى أنهم سلبوا عن هذا الشخص الإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يسلبه الإيمان وقال لنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. والقصاص إنما يكون في القتل العمد، أن يتعمد الإنسان قتل أخيه، وتعمد الإنسان قتل أخيه معصية وكبيرة، لأن الله توعد فاعلها. ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى القاتل أخا للمقتول، والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين، أخوة الإيمان. إذن الله لم يسلب هذا القاتل الذي استوجب القتل، لم يسلبه الإيمان. وقال لنا جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم من الايه؟ من المؤمنين، مع انهم اقتتلوا. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، ان الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. والمراد بها أخوة الدين. وفي هذا رد على من قال إن مرتكب المعصية يخرج عن الدين، يخرج عن الإسلام. نقول له: لا، لا يخرج وإن ارتكب معصية، لأن الله لم يخرجه بل ألحقه ووصفه بما يصف به المؤمنين. نعم هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان. ولذلك بطل قول الخوارج الذين يكفرون من يرتكب معصية، وقول المعتزلة الذين يخرجون مرتكب المعصية عن دائرة الإيمان. وأما الطائفة التي تقابل هؤلاء فهم طائفة المرجئة الذين يقولون إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل من الموبقات هو مؤمن كامل الإيمان، نقول لهم: لا، هذا خطأ. وكل الطائفتين بنت رأيها على قضية واحدة، وهي أن الإيمان جزء، أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزئة ولا يقبل الزيادة والنقص. ولذلك وقعوا في بدعتين متعارضتين متناقضتين. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما يحب ولما فيه الهدى، وألهموا بأن هذا الإيمان الذي يتحلى به الإنسان هو شعب ودرجات يتصف بها الإنسان بقدر ما يتحلى بصفات الإيمان، فإن نقصت يعتبر مؤمن ناقص الإيمان، وإن كملت يعد مؤمنا كامل الإيمان. واستدلوا على ذلك بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أظهرها أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الأعراب الذين دخلوا في الإسلام في بداية الأمر، والذين أتوا ببعض أعمال الإسلام، ببعض أعمال الإيمان، لكن لما كان الغالب عليهم لا يكفي لوصفهم بالإيمان سماهم الله مسلمين وسلب عنهم وصف الإيمان، وقال سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، يعني هم ادعوا الإيمان الكامل، فقال لهم الله: قل لم تؤمنوا، يعني ما استوفيتم كمال الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك. وعلماء اللغة يقولون إن كلمة لما تنفي الماضي لكن المستقبل محتمل، فأنتم إذا التزمتم فإن التزامكم سيبلغكم ويوصلكم إلى درجات الإيمان، يعني الإيمان الكامل. وكثير من آيات القرآن جاء فيها ذكر زيادة الإيمان، كما قال تعالى والذين آمنوا زدناهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات التي سيذكرها المؤلف في الباب، كلها تنص على أن الإيمان يزيد والشيء الذي يزيد ينقص. نعم القرآن ما ذكر مسألة النقص، لكنه جاء في السنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من ارتكب بعض المعاصي ينتفي عنه الإيمان، فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان يعني الكمالة لما وقع له من نقص بين في هذا الإيمان. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء التابعين جاءت عنهم آثار ونصوص كلها تثبت أن الإيمان يزيد وينقص. فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لبعض أصحابه هلموا بنا نزدد إيمانا، فكانوا يجلسون ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويرون أن في ذكرهم لله جل وعلا زيادة في الإيمان. ولا شك أن عدم الذكر يؤدي إلى سلب شيء من الإيمان ونقص في الإيمان. ومن هنا قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، ولذلك سلموا من هذه البدع التي قالها غيرهم ممن خالف مذهب أهل السنة والجماعة، حيث اضطروا إلى أن ينفوا الإيمان عن من يرتكب المعاصي ويدخلونه في دائرة الكفر، أو أنهم يهملون فعل المعاصي ويعتبرون المعاصي لا أثر لها على الإيمان، وهذا لا شك إنه خطأ. ولذلك قرر أهل السنة والجماعة هذا المبدأ وساروا عليه وسلموا من كثير مما وقع فيه الناس من متناقضات. قال باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، يعني من الآثار. ثم بدأ المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث والآثار الدالة على ذلك، فقال قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، وهذا شيخ الإمام الأجري، قال حدثنا محمد بن المثنى وهو الإمام المشهور، قال حدثنا صفوان بن بن عيسى قال عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح يعني السمان مولى أبي هريرة رضي الله عنه، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، يعني أصبح الذنب هذا نكتة، أي نقطة سوداء توضع على القلب، فإن تاب ونزع يعني عن المعصية التي كان يقع فيها، واستغفر أي الله جل وعلا، صقل أو صقل منها قلبه، ومعنى صقل يعني أزيلت من قلبه، فعاد القلب نقيا صافيا. وإنما حدثت النكتة بالمعصية ورفعت ونزعت بالتوبة والاستغفار. فإذا تصورنا أن شخصا أكثر من الذنوب وكل ذنب تنكت فيه نكتة سوداء ولم يعقبها بتوبة، نجده بعد فترة من الزمان قد بعد هذه الفترة من الزمان ماذا نجده؟ قد غطى السواد والنكت على قلبه، ولذلك تسمى هذا السواد يسمى بالران، وهذا الذي أشار الله تعالى إليه بقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بسبب المعاصي التي يرتكبون غطى الران على قلوبهم وحيل بينهم وبين الإيمان. أما إذا تاب الإنسان فبمجرد ما يتوب يثقل ما غطى أو ما وقع على قلبه بقدر توبته، فإن كانت توبته كاملة خالصة زال كل الذي على صدره أو في قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا قال هنا إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه، فإن زاد يعني في المعاصي زادت أي هذه النكت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا إنهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم ساق حديثا آخر يعزز به ما قال، قال وحدثنا محمد بن يحيى الحلواني، حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال قال حدثني صفوان بن عمرين عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الإيمان يزداد وينقص. ونلاحظ إن هذا القول هو قول أبي هريرة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في نقص الإيمان، وإنما الذي نقل كله من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين. ولهذا من السلف كالإمام مالك رحمه الله كان إذا سئل هل الإيمان يزيد وينقص يقول الإيمان يزيد، أما الإيمان ينقص لا أدري. قيل له لماذا؟ قال لأن الله ما ذكر ذلك في كتابه، وإنما ذكر الزيادة فقط، كما قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فنحن نقول بأن الإيمان يزيد لأن الله تعالى وصف ذلك. وأما النقص فكان رضي الله عنه وكان رحمه الله يمسك عن القول به لأنه لم يرد فيه دليل. قال وحدثنا أيضا الحلواني قال قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال الإيمان يزداد وينقص. لكن العلماء يضعفون هذا الخبر لأن فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو مطعون فيه ولا يقبلونه. ولعل الإمام الأجري رحمه الله إنما أورده على سبيل التبعية. ثم قال خبر آخر قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال قال حدثنا محمد بن المثنى قال قال حدثنا محمد بن الفضل قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه، يعني الإيمان. وهذا تفسير من عمير بن حبيب وهو من السلف رحمهم الله، لكننا نجد هذا التفسير يعني عبارة عن تمثيل وتقريب للناس في ما يزيد الإيمان وما ينقصه، لأن الإيمان يزيد وينقص بكل الطاعات وليس فقط بمجرد الذكر. وإنما قال عمير بن حبيب رحمه الله هذه المقالة كأنه يضرب للناس مثلا فيما يصلح لزيادة الإيمان ونقص الإيمان. ثم أورد حديث هذا الحديث نفسه لكن من طريق آخر، وهذه عادة المحدثين أنهم يسوقون الحديث من طرق بقصد أن يؤكدوا ويثبتوا ويصححوا هذه الأحاديث. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا الفضل بن زياد قال قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال قال حدثني الحسن بن موسى قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، وما زيادته وما نقصانه؟ فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. ثم ساق أثرا آخر يقول فيه رحمه الله قال حدثنا جعفر يعني السابق ابن محمد الصندلي قال قال حدثنا الفضل يعني ابن يزيد الذي مر قال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد بن ذر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن زبيد أحسنت عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل، لأن ذكر الله أحد الطرائق التي يزيد بها إيمان المسلم. فقد جاء مثلا في الحديث أن سبحان الله القول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أقوال لها آثار ولها ثواب عند الله عظيم، فإن سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وهكذا جاء. وقد مر بنا أن كلمة لا إله إلا الله هذه لا يقف أمامها ميزان، وكل شيء يوضع في مقابلها فإنها ترجح عليه، إلى غير ذلك مما جاء يبين فيه فضل الذكر. ومن هنا كان الذكر أحد الأشياء التي يرفع التي يزداد بها الإنسان إيمانا، ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. ثم روى عن شيخه جعفر أيضا قال وعن جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد بنفس الإسناد السابق قال قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم، وعبد الله بن عكيم من هذا من كبار التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليه كتابا أو أنه بلغه كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. فكون الصحابي رضوان الله عليه يطلب من الله أن يزيده إيمان فهو دليل على أن الإيمان يقبل الزيادة، وهذا كما ذكرت هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم أورد خبرا آخر يبين فيه أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا يا رسول الله ولما، يعني ليش نحن أكثر أهل النار؟ فقال إنكن تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين آخذوا للب الرجل ذي الرأي منكم أو منكن. ومحل الاستشهاد من هذا الحديث قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فقد وصفهن بنقص الدين، ولذلك سألنه رضوان الله عليهن سألنه لما نحن ناقصات عقل ودين. قال أما نقصان العقل فالله هو الذي حكم به، إذ جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فقال سبحانه وتعالى في آية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا ما يتعلق بنقصان العقل. وأما ما يتعلق بنقصان الدين فقد قال لهن صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا جاءها دم الحيض إذا جاءتها عادتها تترك الصلاة والصوم قلنا بلى، يعني نعم. قال فهذا نقصان ليه؟ نقصان الدين، فاعتبر هذا من نقصان الدين يعني من نقصان الإيمان، ولذلك هذا الحديث يستدل به أهل السنة والجماعة على منكر من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاشب قال قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن سهير بن أبي صالح عن أبيه يعني أبي أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ما رأيتكن ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. فهو حديث يصلح أن يكون نصا في إثبات زيادة الإيمان، والجمهور يكملون الدليل بدليل عقلي ويقولون وما قبل الزيادة فإنه يقبل له النقصان. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن المثنى قال قال حدثنا محمد بن الفضل قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخر الحديث. وهنا ينبغي أن نشير إلى نقطة أيضا من النقاط التي تميز بها أهل السنة والجماعة على غيرهم من أصحاب الفرق أو من أصحاب البدع، ذلك المستقر في الأذهان المستقر في الأذهان أن الناس الذين يطيعون الله تعالى يدخلهم الله الجنة، والعصاة يدخلون النار، والناس يتفاوتون في قبول الإيمان وفي قبول الإسلام، فمنهم من يطبق الإسلام تطبيقا كاملا يلتزم به في دينه وفي عبادته وفي اعتقاده وفي معاملاته، كل ذلك يلتزم فيه أمر الإسلام التزاما دقيقا واضحا بينا، وهؤلاء يصلون إلى مراحل كمال الإيمان. لكن من الناس من يقل عنده هذا الأمر، حيث يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، والله تعالى وصف الناس وبين أنهم على ثلاث فرق، منهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق إلى الخيرات. في هذا الحديث وأمثاله وفي الآيات القرآنية الناس يتفاوتون في الطاعات والمعاصي، فما هو الموقف وما الحكم؟ نحن ذكرنا في أول الدرس أن أصحاب البدع حكموا على العصاة بالكفر وبالخروج من الإيمان، وأوجبوا لهم النار وخلدوهم في النار، وقالوا يجب على الله أن يعذبهم في النار، وهذا هو الذي يسمونه بمبدأ الوعد والوعيد. لكن الله سبحانه وتعالى وفق أهل السنة وألهمهم فقالوا قولا وسطا. كيف؟ قالوا إن الله تعالى إذا أطاع العبد فإن الله يمن عليه ويكرمه ويدخله الجنة، وسيمر بنا أن الناس لا يدخلون الجنة بأعمالهم وإنما يدخلونها بفضل من الله وبتوفيق، ويتوزعون الجنة يعني تكون منازلهم في الجنة بقدر ما عملوا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله تعالى يقول للناس: ادخلوا الجنة برحمتي وتوازعوها وانزلوا منازلها بأعمالكم. ولذلك جاء أن الذي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويردد القرآن ويتلو القرآن حق تلاوته إذا كان يوم القيامة ماذا يفعل له؟ يأمر الله بدخوله الجنة، ثم يقول له: اقرأ وارقى، يعني اقرأ وتدرج في سكن الجنة، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإنك عند آخر آية تقرأها. لهذا أهل السنة والجماعة عندهم أن من مات وهو على الإيمان، من مات وهو يقول لا إله إلا الله، هذا الشخص قد يدخل النار لكنه لا يخلد فيها، ولا بد من خروجه منها، فإن الله يحرم النار على من قال لا إله إلا الله، يعني يحرم عليه خلوده فيها. وقد مر بنا فيما مضى في كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة في باب الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى بين الناس وإذا عبر الناس على الصراط، فكثير من الناس تتخطفه الكلاليب التي على الصراط وتقطي به في النار، مع أنهم من أهل التوحيد، يعني ممن يقول لا إله إلا الله. هكذا مر بنا، فإذا ما دخل هؤلاء النار يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم، يذهب إلى ربه فيسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى بمحامد يلهمه إياها، ويطيل في الركوع إلى أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي، يعني من أمتي من دخل النار، فيحد الله له حدا ويقول له: أخرج من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، فيذهب ويخرج من كان على هذا الوصف، لكن يبقى عدد كبير، فيعود ويسجد لله ويحمد الله ويسبحه إلى أن يأتي الأمر من الله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول له بعد أن يحد له حدا: أخرج من كان في قلبه مثلا مثقال ذرة أو مثقال ذرة أو مثقال حبة، إلى أن يقول له ربه جل وعلا في آخر مرة: أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. ومع ذلك يبقى أناس ممن قال لا إله إلا الله في النار. فيقول الرب جل وعلا وهو الكريم المفضال: شفع الأنبياء وشفع الصالحون وشفعت الذراري وشفع المؤمنون، وبقي أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم يقول الله لملائكته: أخرجوا من قال لا إله إلا الله وإن لم يفعل خيرا قط، فيخرجون من قال لا إله إلا الله من النار. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، في أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله لا يخلد في النار، وإن عذب لكنه لا يخلد، بخلاف ما ذهب إليه كما قلنا بعض أهل البدع، حيث أوجبوا له النار. ولهذا أنكرت المعتزلة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الكبائر من النار، قالوا أهل الكبائر كفار. وقد وردت أحاديث كثيرة وصلت حد التواتر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من قال لا إله إلا الله وإن لم يفعل خيرا قط، يعني في أهل الكبائر. ومع ذلك رفضت هذا المبدأ المعتزلة بدعوى أن الأحاديث التي وردت في هذا أحاديث وأخبار أحاد لا تصلح للاحتجاج، لكن أهل السنة والجماعة أقاموا عليهم كثيرا من الحجج وألزموهم، وقد رجع بعضهم وبعضهم غلب عليه الضلال فبقي على ما هو عليه. والخلاصة أن من مبادئ أهل السنة والجماعة أن أهل المعاصي، أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله لا يخلد في النار وإن مات على هذه المعاصي. بقيت مسألة أخرى يشير إليها أيضا علماء السلف، أنه جاءت هذه الأحاديث إن الإنسان إذا اقترف ذنبا لا يجتمع هذا الذنب مع الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فما معنى هذا؟ هذه الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم في تفسير المراد منها. فبعضهم قال إن الإنسان إذا اقترف المعصية يخرج منه الإيمان ويرتفع عنه ويكون كالظلة، حتى إذا ما فرغ من الوقوع في هذه المعصية يعود إليه إيمانه، لأنه في حالة الإيمان لا يمكن أن يباشر الإيمان. ومنهم من فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه عند ارتكابه المعاصي لا يقال له هو مؤمن، وإنما نقول إذا كان ارتكب معصية الزنا نقول زاني، سارق، شارب خمر، قاطع طريق، لكن ما نقول هو مؤمن وإن كان فيه شيء من الإيمان، لأن هذا الإيمان الموجود فيه لا يخولنا ولا يسوغ لنا أن نصفه بالإيمان. هذا أحد المعاني التي ذكرت في تفسير معنى الإيمان، معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بخلاف ما ذهب إليه أهل البدع من دعواهم أن هؤلاء يخرجون عن دائرة الإيمان ويدخلون في دائرة الكفر. ولذلك يقول رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن المثنى قال قال حدثنا محمد بن الفضل قال قال حدثنا حماد بن سلمة